فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قاد علمها لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم صدق الله العظيم.